الراديو 90-90 هواها مصر. أوقات كتير وبالأخص في الأزمنة إياها اللي بيكتر فيها الإحباطات واليؤوسات، اللي هو جمع يأس إيه؟ يؤوسات يوائيس يعني. المهم في الأيام الغبرة يعني من الآخر، بتبقى كلمات اتربينا وعشنا عليها وكانت طول عمرها صاحبة معنى رنان كده ومنورة ومزهزهة. قوم في الأيام دي تطفي ورنتها تحشرج وتشخلل كده ويتبصلها بنص عين وتتقال حتى بشكل مش ولا بد يا أخي. قوم نيجي نطلعها من نيش الزمن وننفض من عليها تراب وعكارة الأيام وحبة كربونات ومع فوطة خشنة تنجلي وتنور وتزهزه من جديد. كلمات بقى من نوعية إيه؟ البطولة، الفدائية، الشهامة، النبل، يعني حبة الكلام اللي بيحمل في طياته معاني أكبر حتى من إن الكلمات توصفها دي. عارف الكلام ده، عارفينه ومنتو الكلام ده، شات كلمات كده. خلوني أحكي لكم حكاية. البطل عبد الرؤوف جمعة، واحد من أبطال الصاعقة في حرب 73 المجيدة. طب عمل إيه عم عبد الرؤوف؟ خلونا نسمع الحكاية من خلال المجموعة 73 مؤرخين، وهم الحقيقة مجموعة من ولاد القوات المسلحة اللي مهتمين بالتوثيق والتأريخ للأحداث العسكرية والبطولات الفردية لأبناء جيش مصر، وبيقوموا الحقيقة بجهد عظيم جدا لازم نحييهم عليه. المهم حكولنا قالوا إيه؟ قالوا إن الجندي المقاتل عبد الرؤوف جمعة في يوم 6 أكتوبر 73 نزل خلف خطوط العدو على مسافة 200-300 كيلو من أقرب مكان لقواتنا احنا، وخلال تأديته لمهمته وبعد يومين تلاتة أصيب البطل ده إصابة عادية يعني؟ لا مش عادية، لا يا ريت، أصيب بمجموعة طلقات أعلى فخده تدخل الطلقات من ناحية وتخرج من الناحية التانية، حاجة وانت بتسمعها تأشعر بجد. طب ما بالك بقى باللي حصلت له؟ بمنتهى البسالة يطلب المقاتل من القائد بتاعه يقتله عشان لا يعوق حركتهم ولا يقع أسير، الموت عنده كان أهون من الأسر. القائد البطل عبد الحميد خليفة يرفض ويشيل عبد الرؤوف على كتفه ويطلع بيه الجبل ومعاهم 2 عساكر والضابط مجدي شحاتة، وعلى مدى 200 يوم يفضل الخمسة دول في قلب صحراء سيناء زي ما بقول لك كده، وفي زمن حرب دايرة لا فيه طبيب ولا تمريض، والمصاب بيداوي نفسه بالنباتات الصحراوية اللي تعلم في الصعقة ازاي يستخدمها لسد جروحه، وبمساعدة بدو سيناء الجدعان اللي وقفوا مع أبطال الجيش ومدوهم بالأكل والمية والوصفات البدوية. في إبريل 74 بقى بيرجع الأبطال الخمسة للصعقة بسلاحهم، بيتوجهوا فورا لمقابلة وزير الحربية اللي لما عرف حكاية الجندي عبد الرؤوف أمر فورا إنه يتعرض على كوميسيون الطبي، والمفاجأة إن الكوميسيون قال إن عبد الرؤوف زي الفل وجروحه التأمت تماما. بعد أجازة صغيرة مع أهله في سوهاج بيرجع البطل لصفوف الصعقة يكمل مهمته معاهم. عم عبد الرؤوف حاليا ساعي في مدرسة في سوهاج، المدرسين والطلبة والناظر عارفينه وبيحبوه، بس يمكن أغلبهم ما يعرفوش بطولة الجدع العظيم ده. لما المجموعة 73 نشرت حكايته في 2012 جالوا سيل المكالمات من الدنيا كلها، عرضوا عليه هدايا وأموال كتير، والراجل الجدع رفضها بكل عزة نفس رغم بساطة ظروفه. والله زي ما بقول لكم كده، أكم ناس حوالينا بساطة مظهرهم وبساطة حالهم ما بيوحيش بأكتر من طحنة الحياة ووجعها يعني. الناس دول أغلبهم شايلين المعاني الجميلة البراقة اللي قلنا عليها في الأول، شايلينها بكل جمالها وروعتها ولمعانها ورنت معناها الجميل. عشان كده لما بنفقد الثقة في القيم والمثل العليا لازم نستدعي الحكايات والشخوص العظيمة دي، نحييهم ونقدرهم ونفتح تاريخهم عشان يتشد ظهرنا احنا تاني، ونرجع نثق في كل الكلام اللي الوقت بيهزه في عينينا أحياناً.